لكن يتمنى دفء أنفاس السكينة قيد الدنيا ولكن نفسه فيها سجينة يا عباد الله فرق بين لذات القصور وانتهالات القنوت في دجى الثلث الأخير ليس للرعب مكان عند من قام الليالي فهو طير مطمئن